أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. حاميم. أنت كده ستة عملت زي؟ أنت ما بتعملش زي. أنا بقول حاميم. حاميم. والكتاب المبين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا. أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك. رحمة من ربك. من ربك. من ربك. ما تعمليش من ربك خطأ، ده ما هوش همس، ده انت بتشخط. اقول من ربك. من ربك. الهمس يسمعه القريب دون البعيد. من ربك. من ربك. وبعض الناس يقول من ربك، طلعش صوت للكف، وهذا خطأ. من ربك. من ربك. إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما. إن كنتم موقنين. إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس. يغشى الناس. هذا عذاب أليم. هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. لا تقل رسول، هذا خطأ. رسول. رسول. رسول. رسول مبين. رسول مبين. رسول ده بتيجي بتضرب في ود من رسول مبين. رسول مبين. لا رسول مبين. رسول. لا مش رسول كده خطأ. ايش رسول هذه؟ رسول. رسول. رسول مبين. رسول مبين. كده جميل. نعم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا. إنا كاشف العذاب قليلا. إنكم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. منتقمون وليس منتقمون. رقق الغنة. منتقمون. الستاء عايز اترقق شوي. منتقمون. منتقمون. ايوه جميل.